قال ذون أصحاب النادي اليوم أغاني موسيقى اختلاط تبرج، فهل من نصيحة؟ قد نصحناهم قبل وقلنا بأن هذا يا قوم لا يجوز، وهذا من مغضبات الله سبحانه وتعالى، وكررنا النصح لهم، ولكن حسبنا الله نعم الوكيل. والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا من أذية المسلم. يا أخي إن كنت مبتلى خفض الصوت، كنت تسمع أنت ما لم ترغب في هذا السماع المحرم الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فلا تؤذي جيرانك سواء كان هناك طلاب أو الجيران الذين هم خلفك من أهل البلاد، هذا لا يجوز. ولكن أناس قلوبهم أشربت بحب المعاصي والعياذ بالله، وصار لا يرتاح هؤلاء العصاة إلا للمعاصي، وأما القرآن فصار لا راحة لهم به. والله نخشى عليكم أن تدخلوا تحت قول الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الغنى والله ربما شيبة يتعكز هكذا ما يحسن يمشي، وإذا سمع الأغنية يقفز، كيف قفز هذا العاصي؟ ذا ما أدري كيف قفز، فإذا به يقفز، وفي الصف ربما على الكرسي يصلي على الكرسي. وإذا سمع الذين من دون الله وسمع غير آيات الله فإذا به ينتعش ويطرب بسماع الغنى والخنى والعياذ بالله. فقد وجهنا لهم النصح وأكثرنا لهم النصح، وحجة الله عليهم قائمة، وينبغي أن يفرحوا بهذا النصح، وأنهم وجدوا من ينصحهم ومن يوجههم، فهم مساكين جهال، فربما يظنون أن هذا جائز وأنه لا يختلف في جوازه. فإذا سمعوا الحرام ينبغي أن يجتنبوا، أنتم مسلمون، فإذا سمعتم عن الله سبحانه وتعالى أن هذا لا يجوز، يجب اجتناب ما لا يجوز وإتيان ما يجوز. والله قد أغناكم بهذا القرآن العظيم الذي فيه ذكركم وذكر من سبق، وفيه شرفكم وعزكم، فعليكم أن تحتفلوا به وأن تفرحوا به فرحا عظيما، كما أمر الله سبحانه وتعالى بالفرح به: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إيش تريدون بعد هذا؟ نور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، هذا الذي ينبغي أن يحتفل به وأن يفرح به المؤمن. أما الأغاني قسوة قلوب وبريد الزنا، كما يقول ابن القيم وغيره رحمه الله من أهل العلم، فهي ظلمة في القلوب العياذ بالله. نحن أقمنا حجة الله عليهم، أقمنا حجة الله عليهم، وستذكرون ما أقول لكم، كما قال مؤمن آل فرعون: وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. هذا الكلام الذي تسمعونه من هنا ستذكرونه يوم القيامة، والله إني على يقين أن هذا الكلام الذي تسمعونه من هنا سيذكر يوم من الدهر، أنكم قد نصحتم وقد وجهتم امتثالا أو استدلالا بقول مؤمن آل فرعون: فستذكرون ما أقول لكم. هذا ستذكرون اليوم أو غدا أو بعد غد، والله الموعد جل وعلا، الله الموعد، سيجتمع عنده الخصوم إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستذكر في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. فيجتمع الخصوم ويجتمع المؤذي والمؤذى وسيشكوك إلى الله، سيأخذ حقه. وأنت متوعد بهذه الآية السالفة الذكر، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. وهكذا أيضا الله يقول كما في حديث أبي هريرة: من عادني وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا من العداء والأذية، أنك تسمع من لا يرغب في السماع، هذا عداء وهذا عناد. كبر الصوت إلى الخارج، وإذا سمعوا المحاضرة من مسجد أنور أو من غيره قالوا آذيتمونا، فأي فطر هذه انتكست عليكم؟ تسمعون الغناء وما في أحد منكم سمعناه يوما من الدهر يعلن في النت، من يكتب أولئك أصحاب المنظمات اليهودية ويش يقولون، المستوطنات اليهودية التي نبنيها اليهود تسكنوا فيها جزاك الله، ما قد سمعنا يوما واحدا منكم يقول يا جماعة آذيتمونا بالغناء هذا. أنا ما أعلم أحدا قال هذا وأعلن هذا، وقام في مجمعاتهم التي يجتمعون في الأسواق أحيانا الاجتماعات ويضع هذا ويعرض هذا. يا جماعة معنا شيبات مرضى، معنا مساكين، معنا أناس يريدون يقوموا بالصلاة، فهم في أذى لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، يبيت أرقا ساهرا لا يكتحل بنوم، يتألم من مرضه، وهذا على الإيقاع وعلى الموسيقى والغناء والخنا. أين أنتم من هذا يا أخوان؟ أين أنتم؟ بس المحاضرة تؤذيك، ما رأيت أن المحاضرة تؤذيك أيها الجويه الفويسق، وهذا كله ما يؤذيك هذا الغناء. ولكن والله إن لكم قسطا من الآية المتقدمة التي أشرت إليها، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. نحن ما نقول أنكم لا تؤمنون بالآخرة، لكن عندكم ضعف إيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى، فلذلك تجرأتم على المعاصي. كل هذا بسبب ضعف الإيمان باللقاء والموعد الذي سيجمع الله الأولين فيه الآخرين، وسيقف بين يدي الله ويسألهم كلهم، فينظر أحدهم أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما هو بالأغاني، اتقوا النار بالصدقة، الأعمال الصالحة، اتقوا النار ولو بشق تمرة بأعمال صالحة، بالصلاة، بالصيام، بالصدقة، صلة أرحام، وعدم أذية المسلمين، اتقوا النار. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، أنتم ستكلمون يوم القيامة، سيكلمكم ربكم ويسألكم عن الأذى ويسألكم عن المعاصي هذه التي تقترفونها وترتاحون لها. صحيح أمرهم عجيب. فننصحكم أن تتقوا الله في أنفسكم، وأن تراقبوا الله جل وعلا، وأن تتركوا أذية المسلمين، ولا تستعملوا هذا المبنى الذي يسر لكم في غير مرضات الله سبحانه وتعالى. اجعلوه لولائم عرس، اجعلوا لما أبيح لكم، تركوا الكرة هذه التي أشغلتكم وتركوا غير ذلك، ولا بأس أن يستأجر لما أبيح، استعملوا في الشيء المباح. أما أنكم تجمعوا السهرات فيه وتجمعوا من يؤذي المسلمين فيه، هذا تعاون على الإثم والعدوان، وربكم يقول ولا تعاونوا، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد أحسن القائل أبا تلي الكتاب فأطرق لا خيفة، لكنه إطراق ساه الله، وأتى الغناء فكالحمير تناهق، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن ونغمة شادن، فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تغييده بأوامر ونواهي، سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا وتخويف مناهي، ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها يا ذبحها المتناهي، يا ذبحها المتناهي. وأتى السماع موافقا أعراض، وأتى السماع موافقا أغراضها، فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه، ولأجل ذاك غدا عظيم الجاه. أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه عند الجهول الساهي؟ وقال آخر: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من بنى، شفا جرف تحته هوة إلى درك كم به من عنا، وتكرار النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا. وإذ قالت أمة منهم لم تعيذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. فنحن يا إخوان نريد المعذرة لله جل وعلا، أننا نعذر أمام الله سبحانه، أقمنا حجته وبلغنا دينه. ورسول الله في حجة الوداع يقول: اللهم فاشهد، ونحن نقول: اللهم فاشهد أننا أنذرناهم وأننا حذرناهم بطشك وسخطك وعذابك وانتقامك. فلا زالوا لاجين في الغنى، ولا زالوا لاجين في الربا، ولا زالوا لاجين في معاصي كثيرة، لا زالوا لاجين في معاصي كثيرة. فقال هذا الشاعر وهو يبين حال المغنين، وأنه قد كرر لهم النصح: وتكرار النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا. الله صدقت والله أنهم على تنتنا تنتنا، من يوم أصبحوا على تنتنا تنتنا. حياتكم تعب، والله ضاقت صدوركم، ولا انفساح لصدوركم إلا بالقرآن وبالسنة، لن تجدوا انفساحا، ستبقون على ضيق الصدور من حياتكم ومعيشتكم وما أنتم فيه من ارتفاع أسعار ومن غلاء، وأنتم السبب، حتى ترجعوا وتؤوبوا إلى الله سبحانه وتتوبوا وتعلنوا التوبة إلى المولى جل وعلا الرحيم الذي يفرح بتوبة التائبين. وقد ناداكم نداء عاما: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ناداكم نداء عاما يا أهل الإيمان، فإن مصدر فلاحكم ومصدر سعادتكم بالتوبة من المعاصي والحوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأما ما أنتم فيه فمصدر الشقاء والتعب وضيق الصدور. فإن الله يفرح بتوبة عبده، إن الله يفرح بتوبة عبده كما في الحديث من هذا الذي وجد راحلة بعد أن أيس منها أنها لا ترجع مرة ثانية، فوجدها أمامه وعليها زاده وعليها ما يقتات به ويعيش به. فالله يفرح بتوبة العبد، وذاك قتل 100 نفس ثم أقبل على الله فتاب الله عليه وكان من أهل الجنة. فلا تقنطوا معشر المغنين من رحمة رب العالمين، فرحمة واسعة جل وعلا، ويفرح بتوبتكم. فتوبوا أيها المغنون، وتوبوا أيها السامعون للغناء، واتركوا هذا كله، لعل الله يرحمنا بتوبة التائبين وبرجوع الراجعين إليه جل وعلا. أما أذية وإصرار، أخي ما لكم أنتم؟ ما خلقتم للعبادة؟ والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنتم ما أنتم بمسلمين؟ اتقوا الله، أنتم مسلمون، نحن لا نكفركم، أنتم مسلمون، اتقوا الله وتركوا المعاصي. هذه محاربة لله جل وعلا، أنتم تحاربون الله سبحانه وتعالى. اعلموا هذا يقينا، أن العصاة المجاهرون بالمعاصي المصرون عليها يحاربون الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمة معافى إلا المجاهرين، في رواية: إلا المجاهرون، كل أمة معافى إلا المجاهرين. فأنتم مجاهرون بالمعاصي، متبجحون بها، تدفعون فيها الأموال الطائلة، وتعدون لها إعدادا لحرب الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا تطاق حربه إذا حاربكم، كما أخبر الله سبحانه في أهل الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. توبوا إلى الله سبحانه وتعالى، هذه في سياق أهل الربا. وهكذا أيضا كل من حارب الله سبحانه وتعالى فليأذن بحرب الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا نوع من الأنواع التي بسببها يحارب العبد، أنه يعادي الأولياء. وهكذا أيضا من الأسباب التي يحارب بها العبد الربا، ومن الأسباب التي يحارب بها العبد المعاصي عموما، يحارب بها العبد، فهو يحارب فيحارب. وكم ضاقت معيشة الناس، هذا حرب من الله يا قوم، هذا الذي نحن فيه والله أنه حرب، نخشى أنه حرب من الله. هذا الذي نحن فيه الآن من ضيق الصدور وتسلط الأعداء والقتل والقتال وسفك الدماء وقلة الأمطار، وهكذا أيضا ذهاب بركات البحار وامتناع أيضا كذلك الزروع والثمار في الأراضي. هذا من أين جاءنا هذا؟ كثرت معاصينا والعياذ بالله، وكثر التبجح بها. نحن نتبجح، والله كثير من الناس صار يتبجح بالمعاصي والعياذ بالله. ما هذا؟ هذا باب دمار، باب دمار. اعلموا هذا أنه باب دمار. سلطة الرافضة عليكم ما هو إلا من هذا الباب، أننا لاجئون مستمرون غير مبالين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فنحن ننصح هؤلاء الذين هم جيران لنا أنهم يتركوا الأذية ويتركوا هذه المعاصي، ونحن نعلم أن هذا الكلام ربما يحمل بعضهم على التآمر على هذه الدعوة السلفية وعلى هذا الخير، لكن أبشر بحرب الله، ونحن على يقين أن الله سينكبك ويهينك ويذلك ويخزيك في الدنيا ويرينا فيك ما تغر به أعيننا. احذر من محاربة الدعوة السلفية، فإن الله سيحاربك، وقد حارب الرافضة وحارب أناسا تواطؤوا مع الرافضة، وهذه سنة الله ماضية قديما وحديثا، سنة الله ماضية في الجبابرة وفي من يحارب دين الله وفي من يحارب الدعوة السلفية، سنة الله ماضية. كلهم سيحاربهم الله جل وعلا، كذلك نفعل بالمجرمين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. هذه سنة الله فيه، وكل بحسب الإجرام. والله يقول: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب أليم بما كانوا يكسبون. ومن أعظم الإجرام محاربة الدين، من أعظم الإجرام. ودين الله هو الدعوة السلفية، وإن أبت ورغمت أنوفكم، دين الله هو الدعوة السلفية الذي ما عندنا شك فيه. لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذه الدعوة السلفية طائفة ظاهرة بين طوائف، ورسول الله يحكم عليها بأنها دين الله، بأنها دين الله على الحق ظاهرين، والحق هو دين الله. اتركوا يا جماعة، اتركوا هذا العصيان هذا لله، والله نحن مشفقون عليكم، ما منكم ضرر علينا، ما منكم ضرر علينا، اعلموا هذا. وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، فكله يعود عليكم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. نعم، هذا المصيبة، اختلاط نساء ورجال يجتمعوا في هذا المكان ويختلط الجنسان، وإذا اختلط الجنسان بعضهم ببعض حصل فساد عظيم وعريض، حصل فساد. فاتقوا الله يا أهل الحامي، اتقوا الله، لا تسكتوا عن المنكرات، فالمنكرات دماركم. اتقوا الله، نذكركم بالله يا من تقومون على شؤون هذا النادي، اتقوا الله، لا تجمعوا بين الجنسين، لا تجمعوا بين الجنسين إذا ابتليتم بالمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وأدلة كثيرة في الباب. فالمرأة من الزينة التي زينها الله وابتدأ بها في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء، فهي من أعظم الزين، ومن أعظم الزينة والفتنة على الناس، فهي زينة. زين للناس حب الشهوات من النساء، فهي شهوة ومحبوبة للرجل. قال ابن القيم رحمه الله: الغنى هو جاسوس القلوب. كلام جميل. الغنى هو جاسوس القلوب وسارق المروءة وسوس العقل، ويتغلغل في مكامن القلوب ويدب إلى محل التخيل، فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة. فبينما ترى الرجل عليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن، فإذا سمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياؤه وذهبت مروءته وفارقه بهاؤه وتخلى عنه وقاره وفرح به شيطانه وشك إلى الله إيمانه وثقل عليه قرآنه. إغاثة الأحفان. كلام جميل جدا، جزاك الله خيرا. وقد اعتنى العلماء بهذا الباب جدا في التحذير منه، لأنه ضرر، لذلك كانت عنايتهم فائقة. أجمع العلماء على تحريم الغناء، نقل ابن القيم الإجماع على تحريم الغناء. هؤلاء لهم حول إجماع ولهم حول أدلة. أظن جاء الوقت. النصيحة التي قد بذلت فيها كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.